يقول السؤال: زوجي توفي وإحنا إيجار ولي 5 أطفال، أخذوني أهلي، أنا أقيم في بيت أمي. الأصل أن المعتدة من وفاة زوجها تعتد في بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام، فلا يجوز أن تخرج منه إلا لضرورة، كأن يطردهم صاحب البيت، يرفض تجديد العقد الإيجار، يرفع عليهم الإيجار رفعا لا يطيقونه، لا يكون المكان غير آمن، في قصف، في مجرمون في الحي، ما عنده أحد يدافع عنها. هذا الاضطرار له حكم آخر، لكن الأصل البقاء في بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام، فإذا انتهت العدة ذهبت حيث ما تريد.